ليس كنسبة الذين يستعملون الحليب كإداب. صحيح. بس شيخ يعني إذا بدنا نقارنه بالقوت يعني موضوع النقود فهو يعني قوت ضروري يعني يستخدم لجميع الطبقات. يعني بتسوي تروى بصير لبن بتغمص بتروى بصير لبني بتغمص يعني في كذا شغلة فيه يعني في الحليب والأطفال والكبار والصغار بيستخدموه كمان يعني شراب وحلو فإله يعني حصة لا بأس بها. صحيح زي ما تفضلت يعني بخلاف الزيت الإدام لكنه مهم جدا يعني ما أقل أهمية شيخ عن يعني إذا كان بالنسبة للفقير وبده يستخدمه ويستنفع منه أهمية الرز. والله أنا ما كلامي نايم في هذا. صحيح يعني معناته قلنا لو وزعنا يعني الحليب بنكون أصبنا يعني ما خلفنا. إذا كان كما تقول وكذلك امبارح كنا في اجتماع مع لجان الصدقات نجمع حتى نشتري صدقات الفطر وكذا. بعض الإخوة اقترح فقال بأنه إحنا الآن بدنا نشتري رز والمعظم الفقراء وكل الفقراء يعني هنا يأخذون كبونات، فلما نشتري له نحن الرز بقيمة 34 قرش الكيلو بينما هو لو أعطيناه إحنا المصاري راح يشتري مع كبونه الكيلو ب17. فهون إحنا قال يعني أخذنا من حق الفقير، فيرى أنه نعطي الفقير المال يعني ونأخذ عليه العهد أن يشتري بهذا المال طعام، فما رأيكم في ذلك؟ يا رأيي لو نفذ هذا ما في شك هو الرأي، لكن وين الضمان أن ينفذ؟ قضية تأخذ العهد اليوم مع الأسف أكثر المسلمين لا عهد لهم. ممكن بهذه الحالة شيخي نركز معناته على الإدام وعلى الإفريقي وعلى العدس وعلى الحمص اللي هو القوت يعني ضروري القوت الضروري اللي هو ما نتوسع كثيرا. حتى قيل لي شو رأيك بالسمن؟ يا أخي السمن العربي متوسطي الأحوال حتى يصح اللون. السمن السمن البلدي السمن البلدي الله يعطيه العافية. ما شاء الله كله هذا بيحقق شيخي ليس بحق السائل إذا كان إمكانيات مادية هذا بطلع السمن البلدي. لا بس السمن العادي يعني شغله ما مقبول يعني العلبة فيها 3 كيلو 3 كيلو دينار وربع مقبول. شيخنا السمن العادي سوري هاي؟ أي نعم سوري. السمن العادي ما هو إدام هم قال الشيخ قيمة إدام. إدام تشمل السمن تشمل شيخ أحمد رأيه بهاي قضية السمن ونحو هذه الأمور يقول يعني انه هذه يعني يقول بانها ما شو اسمه موزونه يعني انه ما يخرج فيها انه بده بس مكيل. قال كيف بدنا نخرج ضابطها صاع من سمن؟ طيب انا واحد قال 4 حفنات من شعير فوزنهم طلعوا كيلو ونص مثلا او الا قليلة ما بيجود بقى يوزع؟ بيجود لكن السمن كيف بده يكيل؟ بنفس الطريقة بالوزن ثم وزن الشعير ثم هو ايه لا بوزن القمح لانه السمن اغلى من الشعير بكثير. لكن البحث الآن من حيث الكيل والوزن. يعني بتطلع بإصاع. لا هد